المسألة الثالثة: فمثل أن يحلف على شيء بعينه يفهم منه القصد إلى معنى أعم من ذلك. يعني أن يحلف الإنسان على أمر من الأمور، لكن اللفظ الذي أقسم به يحتمل أيضا ذلك اللفظ الظاهر ويحتمل غيره، وقد يكون هو وحاله تختلف في ذلك. هل نوى نفس اللفظ الذي نطق به أو أنه أطلق؟ يعني قد يكون ما في نيته موافقا لللفظ الذي نطق به، أي لليمين التي تلفظ بها، وقد يكون ما في نيته يخالف القصد، لأن يكون اللفظ الذي نطق به ينصرف إلى الخاص وهو يريد ما هو عام، أو العام وهو يريد الخاص، إلى غير ذلك من الاحتمالات القائمة. فهذه من المسائل التي يختلف فيها العلماء، لنرى كيف درس المؤلف هذه المسألة ثم بعد ذلك نبينها إن شاء الله. قال: فمثل أن يحلف على شيء بعينه يفهم منه القصد إلى، يعني أن يحلف على شيء بعينه، يعني على شيء معين، لكن هذا اللفظ المعين الذي يتبادر للذهن أنه هو المقصود له احتمال آخر، فهل الاحتمال مقصود أو لا؟ إن قلنا إن فيه احتمال فهل نرجع إلى نيته أو نقف عند ظاهر اللفظ؟ من العلماء من يرى الوقوف عند ظاهر اللفظ، وأنه لا اعتبار للنية لهذا المقام، بدليل أن النية لا تعتبر بالنسبة للإيمان، فلو نوى الإنسان أمرا من الأمور لا يعتبر يمينا، وإنما تتحقق اليمين باللفظ بها. ومن العلماء من قال بل النية معتبرة في ذلك، ويرجع إليها في كل مسألة شريطتها أن يحتمل ذلك اللفظ. يعني لا يأتي إنسان مثلا فيحلف أن لا يأكل خبزا ثم يقول نويت أن لا أدخل دارا، اللفظ لا يحتمل ذلك. المهم مع هذا أن يكون الاحتمال قائم. فالعلماء قد انقسموا إلى قسمين: الحنفية والشافعية في جانب، والمالكية والحنابلة أيضا في جانب آخر، على اختلاف أيضا بين العلماء من حيث التفصيل. قال: يفهم منه القصد إلى معنى أعم من ذلك، أعم من ذلك الشيء الذي لفظ به أو أخص، أو يحلف على شيء وينوي به معنى أعم أو أخص. تعلمون العموم والخصوص من المسائل المعروفة بالشريعة الإسلامية، هناك ما يعرف بأصول الفقه، وقد تكلم العلماء فيه عن العام والخاص وعن المطلق والمقيد إلى غير ذلك من دلالات الألفاظ. أو يكون للشيء الذي حلف عليه اسمان أحدهما لغوي والآخر عرفي. يعني يكون هناك مصطلحان له، مصطلح عرفي ومصطلح لغوي. اللغوي دلالة اللغة عليه هذا معروف، ودلالة اللغة واسعة، ولذلك ترون أن المالكية آخر ما يتجهون إليه إنما هو الدلالة اللغوية لاتساعها، وهناك مصطلح عرفي تعارف الناس عليه على أنه هو المقصود، فهل ينصرف إلى النية، إلى المعنى اللغوي، إلى المعنى الشرعي؟ وإن كانت هناك أسباب فهل ننظر إلى قرائن الأحوال التي تحيط بالموضوع؟ يعني إذا حلف إنسان على الأمر وكان مجملا فهل نرجع إلى قرائن الأحوال التي دعته إلى اليمين أو لا نرجع إليه؟ الحنفية والشافعية حسموا الكلام في ذلك فأخذوا بظاهر اللفظ وانتهوا. قال: أو يكون للشيء الذي حلف عليه اسمان أحدهما لغوي والآخر عرفي، وأحدهما أخص من الآخر. يكون معنى لغوي وآخر أيضا عرفي، لكن يكون أحدهما أقرب إلى الذهن وإلى ما تعرف عليه، قد يكون العرفي أقرب وقد يكون اللغوي أقرب أيضا، فبأيهما يؤخذ؟ قال: وأما إذا حلف على شيء بعينه فإنه لا يحنث عند الشافعي وأبي حنيفة. إذا حلف على شيء بعينه، إذا حلف لا يأكل شيئا أو لا يفعل شيئا، نحن الآن بالنسبة لما ذكره المؤلف وذكره غيره من العلماء تفصيلا أكثر من فيما يتعلق باحتمالات الألفاظ، هذه المسائل تكلمها العلماء، لكننا عندما نلقي نظرة باللغة العربية نجد أنه قد يتلفظ بالعام ويراد به الخاص، وقد يطلق الخاص ويراد به العام، ومن إطلاق الخاص وإرادة العام قول الله سبحانه وتعالى ما يملكون من قطمير، فالقطمير هنا المراد به اللفافة التي على النواة، وقول لا يؤتون الناس نقيرا أيضا هي النقرة التي في ظهر هذه النواة التي نستخرجها من التمر أو الرطب. هنا ليس المراد هنا هذا الخاص، وإنما المراد هو العموم. وأيضا من أمثلة ذلك قول الشاعر قبيلة لا يخسرون بذمة ولا قبيلة لا يخسرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. في بعض روايات البيت قبيلة لا يخسرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وفي بعضها قبيلته لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، والشاهد هنا حبة خردل، وكذلك أيضا قطمير ونقيرا، فإن هذه ظاهرها الخصوص لكنها غير مرادة، وإنما أريد ما هو أحد. فمثلا الشاعر هنا عندما يقول ولا يظلمون الناس حبة خردل، هو لا يريد أنهم يظلمون قليلا، هو يريد أن ينفي الظلم عنهم مطلقا حتى ولو كان هذا الظلم يسيرا بمثابة حبة خردل التي هي يسير جدا لا يكاد يفهم. إذن هنا يريد النفي، إذن هذا خاص أريد به العام، وقد يأتي العكس عام ويراد به الخاص. يقول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، من هم الناس الذين جمعوا؟ هو أبو سفيان. إذن هو خاص، اللفظ كما ترون الذين قال لهم الناس إن الناس، والناس لفظ عام، لكن المراد به إنما هو الخصوص. ومنه قول الله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. وهذه الإخوة الذين درسوا علم الرسول وغيره يدركون أنها مما يرد به على أولئك الأقوام الذين سلكوا الطريق طريق الغواية، وقالوا بأن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق، واستدلوا بهذه الآية، فإنه لا دلالة لهم بها، لأنهم قالوا تدمر كل شيء بماذا؟ بين ربها. وقال في الآية الأخرى خالق كل شيء، وكل من صيغ العموم إذن القرآن مخلوق، وهذا كلام غير صحيح، لأن القرآن إنما هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به سبحانه وتعالى. إذن تدمر كل شيء بأمر ربها، لا تدمر السماوات ولا تدمر الأرض. وأيضا قال سبحانه وتعالى فأصبحوا لا يرى، وفي قراءة لا ترى إلا مساكنهم، إذن مساكنهم لا تدمر. إذن أيضا هذا كما ترون عام قصد به ماذا؟ الخصوص. هذه من الأمثلة التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي أيضا لغة العرب، ونعني أنه قد يطلق الخاص ويراد به العام، وقد يرد العام ويراد به الخاص، وهذا أمر معروف في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أيضا لغة العرب التي هي لغة القرآن. قال وأما إذا حلف على شيء بعينه فإنه لا يحنث عند الشافع وأبي حنيفة. إذن رأيتم هنا أن الشافعية وأبا حنيفة يأخذان بظاهر اللفظ، فإذا حلف على شيء فنحن نأخذه بظاهر اللفظ ولا نرجع إلى نيته، لأنهم يرون أن اللسان هو الدال على المقصود، وأما النية فلا يرجع إليها، بدليل أننا لو أنه لو لم يتلفظ بلسانه لما اعتبرت نيته لما اعتبرت قسما. وأما الحنابلة فإنهم يرون أن اليمين على نية الحالف، أن اليمين على نية الحلف، وقولهم قريب من مذهب المالكية الذي سيأتي، اليمين على نية الحلف. فإن كان لفظه يحتمل معنى من المعاني صرف إليه، سواء كان لفظا عاما أو خاصا، شريطة أن يكون موافقا للمعنى الأصلي، لا يكون مخالفا له، يعني أن يكون اللفظ يحتمله. إذن اليمين على نية الحالف عند الحنابلة سواء موافقا، كان موافقا لظاهر اللفظ الأصلي كما ذكرنا، عام يراد به الخاص أو خاص يراد به العموم، أو كان أيضا مخالفا له لا يأتي على نفس النوع، يعني سواء كان موافقا له كأن يأتي اللفظ والمعنى متطابقان، أن يحلف على أمر فيكون ما في نيته موافقا له، أو يكون مخالفا له كأن يحلف على شيء ظاهره العموم يراد به الخصوص أو الخصوص ويريد به العموم. قال: وأما إذا حلف على شيء بعينه فإنه لا يحنث عند الشافعي وأبي حنيفة إلا بالمخالفة الواقعة في ذلك الشيء بعينه الذي وقع عليه الحلف، وإن كان المفهوم منه معنى أعم أو أخص من قبل الدلالة العرفية. قال: وكذلك أيضا فيما أحسب لا يعتبرون النية المخالفة لللفظ، وإنما يعتبرون مجرد الألفاظ فقط. يعني الشافعية والحنفية يعتبرون يأخذون بالألفاظ الظاهرة ولا يتأولونها ولا يرجعون إلى النية، ولا يقولون نرجع إلى نيته، هل هو يريد هذا أو يريد ما هو أعم منه أو يريد ما هو أخص، لا، يقول لنا ما نطق به فنتعامل معه في يمينه على ما تلفظ به ولا ننظر إلى غير ذلك. المالكية والحنابل يقولون نرجع إلى نيته، والنية معتبرة، فما دامت اللغة أعطته ذلك، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان لكل امرئ ما نوى فلماذا نلغي نيته في هذا المقام؟ قال: وأما مالك فإن المشهور من مذهبه أن المعتبر أولا عنده في الأيمان التي لا يقضى على حالفها بموجبها هو النية. ما معنى الأيمان التي لا يقضى على حالفها؟ ماذا يقصد بذلك؟ هذه من العبارات المؤلفة التي قد كانت مغلقة، وإن كانت نراها ظاهرة، يعني قصد المؤلف بالأيمان التي لا يقضى على صاحبها، أي التي لا يطلب منه اليمين فيها في مجلس القضاء، يعني في قضية الدعاوى والبينات إذا كان عند قاض من القضاء لخصومة بينه وبين أخيه، فإنه في هذه الناحية لا ينظر، المعتبر في ذلك هي نية المستحلف لا المستحلف الحالف، لا، لأن هذا الذي طلب اليمين أو القاضي طلب اليمين له، إنما النية هنا يرجع فيها إلى نية المستحلف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على نية المستحلف. وفي الحديث الآخر: يمينك على ما يصدقك به صاحبه. إذن المالكية وكذلك الحنابلة يفرقون بين أن يكون اليمين في مجلس القضاء ويترتب عليه حكم من الأحكام، أو أن يكون في غيره. فإن كان في مجلس القضاء فالمعتبر في ذلك إنما هو يمين المستحلف، وإن كان في غيره فالمعتبر إنما هو نية الحالف لا المستحلف، أي لا الذي طلب اليمين. هنا فرق، لأن القاضي يطلب منه أن يحلف بالله، وفي هذه الحالة لا يحلف بما يعتقد وما سميناه تأويلا فيما مضى، لأننا لو قلنا في هذا المقام المعتبر هي نية الحالف هو يتأول ويكون هذا مخرجا له. وقد بينا فيما مضى أن القاضي عندما يقضي بأمر من الأمور إنما هو يقضي على نحو مما يسمع، فهو يسمع حجة كل من الخصمين، فإذا ظهر له أن الحق مع هذا حكم له، وأن الحق على هذا حكم عليه، هذا هو معناه مجلس القضاء. وقد يكون في حقيقة الأمر على العكس من ذلك، قد يكون هذا الإنسان جاء بشهود زور أثبت أمورا دعت القاضي أن يحكم له. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك فقال: فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا أو من مال أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار، فإن شاء فليدعها وإن شاء فليتركها. يعني أن قضاء القاضي لا يبيح لك أمرا تعلم أنك لا تستحقه، وإنما حكم فيه القاضي لوجود أدلة وقرار جعلته يحكم، وأنت تعرف حقيقة الأمر أنك ظالم في هذا، وأن الحق مع خصمه، وأنك ستقف أنت وإياه بين يدي الله سبحانه وتعالى وسينصفك. لماذا؟ لأن هناك من يعلم السر وأخفى، من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين مسطر مدون ستجده أمامك في يوم القيامة. فإن شئت فخذ هذا الحق الذي ادعيته، وربما أنك جئت بشهود فشهدوا لك وهم أيضا سيحشرون معك في الإثم والضلال، وبين أن تترك هذا الحق لصاحبه هذا هو المطلوب. إذن فرق بين اليمين في مجلس القضاء التي يترتب عليها تقرير حكم من الأحكام الشرعية، وبين أن يكون خارج هذا المجلس، فإن كان فيه فاليمين على نية المستحلف طالب اليمين، وإن كان خارجه فالنية نية الحال. ومن هنا وقع الخلاف بين الأئمة الأربعة فانقسموا إلى قسمين. قال: وأما مالك فإن المشهور من مذهبه أن المعتبر أولا عنده في الأيمان التي لا يقضى على حالفها بموجبها هو النية، فإن عدمت فقرينة الحال. يعني النية، يعني قال لفظا يحتمل معاني، فهو يقول أنا نويت كذا، هذا بينه وبين الله يحلف له به، يعني يقضى له بهذا، ونحن لا نقصد هنا في مجلس القضاء. أما هذا هو الذي عند مالك يرجع أولا إلى النية والحنابلة معه في هذا. نعم. فإن عدمت فقرينة الحال، قرينة الأحوال كيف نعرفها؟ نرجع إلى الأسباب. إنسان حلف على زوجتي في أمر من الأمور، حلف أن لا يدخل هذه الدار، حلف مثلا أن لا يلبس ثوبا من غزلها إلى غير ذلك، نرجع إلى قرينة الأحوال التي حصلت في المقام، فهذه القرائن ربما تحدد ماذا المقصود من اليمين. إذن القرائن هنا معتبرة. فإن عدمت فعرف اللفظ، لكن متى نرجع إلى القرائن؟ ما لم تظهر النية، إذا قال ما نويت كذا. فإن عدمت فعرف اللفظ، أيضا العرف الذي اصطلح عليه، يعني إذا حلف الإنسان على الأمر وأطلقه حينئذ نرجع إلى العرف الذي اصطلح عليه الناس، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه سيئا فهو عند الله سيئا، الذي اصطلح المسلمون على التعارف عليه. فإن عدم فدلالة اللغة، فإن عدم فدلالة اللغة، إذا تعذرت الأشياء نرجع إلى اللغة، ونحن نعلم أن القرآن إنما نزل بلغة العرب، إذا هذه هي اللغة التي نرجع إليها في آخر الأمر عند المالكية. وهذه العناصر الأربعة أو الجزئيات الأربعة محل خلاف في التقديم والتأخير عند الحنابلة، لكنها الأقرب على ما ذكره المؤلف. قال: وقيل لا يراعى إلا النية أو ظاهر اللغة اللغوي فقط، يعني هذا خلاف داخل المذهب. وقيل يراعى النية وبساط الحال ولا يراعى العرف، يعني البساط جعل الأرض بساطة، يعني بسطها أي نشرها، بساط الحال أي نشر الشيء، أي ينظر إلى ما يكون له علاقة بهذه الحال. قال: ولا يراعى العرف، وأما الأيمان التي يقضى بها على صاحبها فإنه إن جاء الحالف مستفتيا. أما الأيمان التي يقضى بها على صاحبها أي الذي يحكم عليه في مجلس القضاء بها, قال لا التي يقضى بها على صاحبها فإنه إن جاء الحالف مستفتيا كان حكمه حكم اليمين التي لا يقضى بها على صاحبها. فرقنا أيها الإخوة بين أن يأتي الإنسان طالبا الفتوى أن يسأل عن حكم من الأحكام فهذا معاملة معاملة الحالف الخارج عن مجلس القضاء, يعني هما سيان, لأنه فرق بين أن تطلب الفتوى وبين أن تجلس في مكان يحكم لك بقضية بينك وبين خصمك في النزاع, فرق بينهما. ذاك حكم القاضي يصدر إلزام, أما الفتوى المفتي فهو يفتيك فلك أن تأخذ ولك أن لا تأخذ. نعم, وهذا أمر بينك وبين الله. قد تسأل المفتي تستفتي إنسانا في أمر من الأمور فيقول لك هذا هو الحق, وقد يقول لك الأمر يحتمل كذا ويحتمل كذا, أو يقول لك المسألة فيها خلاف والأحوط أن تأخذ بكذا. فإن أردت الحيط لدينك فخذ الأحوط ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك, وربما تأخذ بما ترى أنه أيسر وأصلح لدنياك وتأخذ بالرأي الآخر مثلا وعدلا. لكن بالنسبة لمجلس القضاء هو حكم إلزامي. قال فإنه إن جاء الحالف مستفتيا كان حكمه حكم اليمين التي لا يقضى بها على صاحبها من مراعاة هذه الأشياء فيها على هذا الترتيب, وإن كان مما يقضى بها عليه لم يراعى فيها إلا اللفظ. إلا انظر لم يراعى فيها, لماذا؟ لأن القاضي له الظاهر, أما السرائر فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى, والقاضي في مجلس القضاء يأخذ بكل حيطة, فهو لا يبني على أمور ظنية أو على أن أحد المدعيين يقول أنا نيتي كذا, لا, هو له الظاهر. فلو جاءه إنسان ومعه شهود عدول لإثبات قضية يحكم له, وربما يكون هؤلاء الشهود ظاهرهم الصلاح والله أعلم بباطنهم, قد يقولون من شهود الزور. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى السبع الموبقات قال ألا وشهادة الزور, حتى صار يكرره حتى قال أصحابه حتى تمنوا أنه سكت, حتى قلنا لا ليته سكت, لأن شهادة الزور خطيرة تترتب عليها, قد تزال رقبة مسلم بسبب هذه الشهادة, قد يذهب حق من الحقوق بسبب هذه الشهادة. إذن يترتب على هذه الشهادة الباطل أمور. إذن من الذي يأتم؟ يأتم هذا الذي جاء بهؤلاء الشهود وأيضا بأصحاب هذه الشهادة, فإنهم سيسألون عن ذلك أيضا لأنهم تسببوا لإضاعة حق مسلم بغير حق. قال لم يراعى فيها إلا اللفظ, إلا أن يشهد لما يدعي من النية المخالفة لظاهر اللفظ قرينة الحال أو العرف. يعني قد يقول أنا أردت كذا فتكون هناك قرائن موجودة يعتمد عليها القاضي في إصدار حكمه حينئذ يرجع إليها, أما مجرد دعوة فلا.